فعندما نسأله هذه الآية حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، ذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى تقسيما للمحرمات، ما هو؟ نعم، منها ما هو محرم من النسب، وهن سبع، ينتهين بقوله وبنات الأخ وبنات الأخت. نعم أحسنت، وسبع من السبب، اثنتان من الرضاع، وأربع من مصاهرة بالصهرية، وواحدة أشار إليها بقوله لا، واحدة السابعة، اثنتان من الرضاع وأربع بالصهرية، وهن معروفات بعد الرضاع، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة اثنتان، ثم قالوا أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذه كلها بالصهرية، إلى قوله أن تجمعوا بين الأختين، كلها بالصهرية، بقي واحدة لم يذكرها، ستأتي في آية أخرى. والمحصنات من النساء، أحسنت، إلا ما ملكت أيمانكم، فهذه أيضا محرمة بالسبب، فاثنتان بالرضاعة محرمات بالسبب، اثنتان بالرضاعة، وهن المشار إليهما بقوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فاقتصر على اثنتين على الأصل وعلى الفرع، وهن سبع المحرمات من الرضاعة، سبع، فما حرم من النسب مما تقدم يحرم أيضا من الرضاع، فتحرم من الرضاع الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت، فهن سبع من الرضاع، لكن اقتصر على اثنتين، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم أخواتكم من الرضاعة، على الطرفين على الأصل وعلى الفرع، وأشار إلى غيرهما، فإذا المحرمات من الرضاعة سبع، كما أن المحرمات من النسب في الآية المذكورة سبع، فكذلك أيضا المحرمات من الرضاعة، فتكون الأم واحدة والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت أيضا إيش الأخت، هؤلاء محرمات من الرضاعة أيضا، كما هن محرمات من النسب محرمات من الرضاعة، يحرم من النسب ما يحرم من الرضاعة، ولكن اقتصر ربنا سبحانه وتعالى على الأصل وعلى الفرع، وأشار إلى ما عداهما. طيب أحسنتم، فسبع من النسب وسبع من السبب، واللواتي من السبب اثنتان من الرضاع وأربع من الصهر من الصهرية، وواحدة أشار إليها في الآية التي سيأتي ذكرها، والمحصنات من النساء. قولوا ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذه الآية في الربيبة فيها شرطان، ما هما؟ أو في بنت الزوج الزوجة شرطان، ما هما؟ أن تكون ربيبة، طيب، والثاني في ربيبة في الحجر، تكون ربيبة في الحجر، بنت زوجة وهي في الحجر، والشرط الثاني أن يكون دخل بالأم. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فما هو الشرط المتفق عليه وما هو الشرط المختلف فيه؟ الثاني المتفق عليه، الثاني من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، أي أنكم تتزوجوا هذه البنت التي للزوجة، فإذا طلقت الأم قبل الدخول عليها على خلاف الدخول وحد الدخول، فإذا طلقت الأم قبل الدخول عليها فلا تحرم عليك البنت بنت الزوجة، فلك أن تتزوج بها إذا لم تدخل بأمها، هذا شرط متفق عليه. وأما كونها في الحجر تتربى في الحجر فهذا مختلف فيه، فخالف فيه بعض الصحابة علي ولم يشترط الحجرة في حرمة الربيبة، بس اشترط الحجر في حرمة الربيبة رضي الله تعالى عنه، والجمهور لم يشترطوا ذلك، بل قالوا سواء كانت في الحجر أو لم تكن في الحجر، أهم شيء تكون بنت الزوجة، هذا هو الشرط، أن تكون بنت للزوجة، بنتا للزوجة، سواء تربت في حجرك أو لم تتربى، هذا قول جمهور أهل العلم. وعلي أخذ بظاهر الآية: وربائبكم اللاتي في حجوركم، فإذا لم تكن في الحجر ولم تتربى في البيت فلا بأس أن يتزوج بها، لأن الله يقول في حجوركم، وهذه ليست في الحجر بل خارج الحجر، هي بنت زوجة نعم لكن ما تربت في الحجر، فلك أن تتزوج بها إذا طلقت أمها التي لم تدخل بها، فلك أن تتزوج بها. الصحيح أن الحجر إنما خرج مخرج، هذا الحجر خرج مخرج الغالب وليس بقيد، وما خرج مخرج الغالب فليس بقيد، فإن الغالب في الربيبة تكون في الحجر يتربى، فهذا القيد خرج مخرج الغالب ولا مفهوم له، ما خرج مخرج الغالب فليس بقيد ولا مفهوم له. قولوا حلائل أبنائكم، ما المقصود بحليلة الابن؟ عند غيرك وعند من؟ تفضل. الزوجة نعم، لأنه يحل الإزار لها إذا أراد الجماع، فقيل حلائل أبناء، فهي زوجة الابن لأنه يحصل حل للإزار إذا أراد الجماع، فسميت بالحليلة لما يحصل من زوجها من حل الإزار، فهي السبب في حل الإزار فسميت حليلة. وهذه تحرم على الأب بالإجماع سواء دخل بها أو لم يدخل بها الإبن، فإذا عقد عليها الإبن حرمت على الأب إجماعا، كما أن حليلة الأب تحرم على الإبن مطلقة بالعقد دخل أو لم يدخل. قولوا من أصلابكم، ماذا قلنا عند قوله من أصلابكم؟ ما ذكرنا عن أهل العلم ليخرج ابن التبني، فإن زوجته لا تحرم على الابن، على الأب الذي تبناه، هذا القيد المقصود به إخراج ابن التبني، فزوجته لا تحرم على من تبناه، فكانت العرب تتبنى وتقول عند تتمنى بعض الأولاد فينسبه إليه فلان ابن فلان، وهو ما هو ابنه وإنما بالتبني فقط، فكان جائزا في الجاهلية، كان موجودا ثم أقره الإسلام فترة ثم منع منه بعد ذلك وحرم التبني. وهل تخرج زوجة الابن من الرضاعة؟ لأن الله يقول من أصلابكم، والابن من الرضاعة ليس من الصلب، فهل تخرج بنت الرضاعي أو قصدي زوجة الرضاعي أم لا؟ أم أن المقصود فقط هي زوجة ابن التبني وأما ابن الرضاعي فغير مقصودة؟ لأن الآية ظاهرة يعني لها مفهوم، كذلك في الابن الرضاعي. نعم لا تخرج للإجماع الحاصل ولقوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فهذان دليلان على أن ابن الرضاع لا يخرج بل تحرم زوجته للإجماع الحاصل وهم الأدلة، وهكذا أيضا لقوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالابن الرضاعي تحرم زوجته كما تحرم زوجة الابن النسبي، وإنما المقصود إخراج ابن التبني فقط. قال رحمه الله، نواصل القراءة، نقرأ المسألة هذه ثم نواصل القراءة. قال: المسألة الأولى قوله تعالى: حرمت عليكم، قد بين الله لكم وبلغكم في العلم أملكم. آمين، صلى الله أن يبلغنا في العلم الأمل التي نريدها، فهذا دعاء للواقف على هذا الكتاب. قد بين الله لكم وبلغكم في العلم أملكم، ولا شك أن الإنسان يريد أن يبلغ مأموله في الخير. أن التحريم ليس بصفات للأعيان، وأن الأعيان ليست موردا للتحليل والتحريم، وهذا ما أدري ماذا يقصد به، فهل يقصد به تقرير مذهب الأشاعرة وأن الأمر في التحليل والتحريم يعود إلى الأمر والنهي ولا مدخل للعقل، لا مدخل للعقل تماما، فلا يقولون بمسألة التحسين والتقبيح العقلي مطلقا الأشاعرة، فما للعقل دخل في التحسين والتقبيح، عطلوا تماما. وفي المقابل المعتزلة ضلوا السبيل في هذا، وقالوا التحسين والتقبيح يؤخذ بالعقل ولا مدخل الشرع فيه، وإنما هو يتمحض فيه العقل. مسألة التحسين والتقبيح راجعة إلى العقل فقط. وتوسط أهل السنة كالعادة، توسط أهل السنة كالعادة، وجعلوا للعقل مدخلا في الجملة في مسألة التحسين والتقبيح، وهذا هو الصواب. فإذا رأيت أحدا يقول التحسين والتقبيح مرجعهم إلى الشرع فهو أشعري، وإذا رأيت في المقابل من يقول التحسين والتقبيح مرجعهم إلى العقل فهذا معتزلي، وإذا رأيت المتوسط في ذلك ويقول التحسين والتقبيح ارجعاني إلى الشرع، وللعقل أيضا مدخل في ذلك، وللعقل أيضا مدخل في مسألة التحسين ومسألة أيضا إيش التقبيح، فهذا سلفي سني. فهذا هو الصواب في هذه المسألة. فما أدري ماذا يقصد، أن التحريم ليس بصفات الأعيان وأن الأعيان ليست موردا للتحليل والتحريم، فهل يريد تقرير مذهب الأشاعرة الذين يقولون بهذا، وأن الوجوب أو التحريم أو غيرهما راجعان إلى صفات الأعيان، راجعان إلى صفات الأولى، نعم راجعان إلى صفات الأعيان، وأن خطاب الشارع الأمر والنهي يكون متعلق بهما ولا مدخل العقل، لا مدخل العقل، هذا يحتاج إلى نظر أكثر. فهل يقرر مذهب الأشاعرة هنا ومذهب المعتزلة؟ فهو خلط قليلا في هذا الباب، بل كثيرا خلط في باب الأسماء والصفات وفي هذا الباب. نعم، كيف؟ يعني تحريم الأعيان ما يرجع إلى العقل أبدا، ما يرجع إلى العقل، وإنما متعلق بأمر الله ونهيه، ما يرجع، ما هو راجع للعقل أبدا تحريم الأعيان، وإنه متعلق بالأمر وبالنهي، لكن علق بهما لأنه ما السبب في ذلك، وعلق بالأعيان، فلا مدخل للعقل أبدا في هذا الباب، واضح؟ فهو يقرر هذا المذهب، فلا مدخل للعقل في تحريم الأعيان، وإنما نسب إليها التحريم، حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر ذلك باعتبار أنها السبب، وإن التحريم والتحليل وغير ذلك يتعلق بأمر الله ونهي الله، ولا دخل للعقل في ذلك. هذا مذهب أشعري، وأن التحسين والتقبيح راجعان إلى أمر الله ونهيه، وليس العقل دخل في مسألة التحريم وتحليل إلى آخر ذلك، وتحريم يعني تحليل أعيان وتحريم أعيان، العقل ما له دخل، معطل في هذا الجانب تماما. وليس معنا لما نقول العقل دخل أنه يعني معنى يحلل ويحرم، هذا ما هو صحيح، وإنما يستحسن ويقبح هذا العقل، العقل السليم ما يعارض الشرع، ما يعارض شرع الله سبحانه وتعالى، والشريعة ما أتت بما يخالف العقول وما هو عليه الناس وما ركبه الله فيه من هذه النعمة العظيمة أبدا. حرمت الأمهات وحرمت الزنا، حرمت الخمر، وهذا كله حتى العقل إيش يوافق على هذا؟ ما يوافق العقل السليم؟ يوافق على هذا. إذن ما تصادمه أبدا، لا تصادمه البتة. لكن هؤلاء يقولون ما للعقل مدخل في تحليل ولا في تحريم، يعني التحسين والتقبيح، يعني لا للعقل مدخل في مسألة التحسين والتقبيح، وإنما راجع لأمر الله وإلى نهيه، أما التحليل والتحريم هذا راجع لله سبحانه وتعالى، لكن التحسين والتقبيح هذا حرمه الله سبحانه وتعالى لأنه قبيح، يقولون العقل ما له دخل هذا أبدا، ما يصل إلى هذا، وإنما عرفنا ذلك عن طريق الأمر وإيش والنهي، عن طريق الأمر والنهي عرفنا أن هذا قبيح وهذا حسن، هذا نهى الله سبحانه وتعالى عنه لأنه قبيح، وهذا أمر به بفعل لأنه حسن، والعقل ما له مدخل، عرفنا ذلك عن طريق الأمر وعن طريق إيش النهي، والعقل ما له دخل في هذا البتة، هذا مو صحيح. والله ركب هذه النعمة في الإنسان، وتعلمون أن العقل له في هذا المجال ما تعلمه في الجملة، فهو يدرك الحسن ويدرك القبيح، العقل يدرك الحسن ويدرك القبيح، والله يخاطب أولي العقول كثيرا ما يذكر ذلك إيش، يأتي بالأمر أو يأتي بالنهي أو يأتي بالموعظة، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، هؤلاء يتفكرون ويعقلون، وهذه العقول ما تعارض الشرع أبدا، ما تعارض شرع الله سبحانه وتعالى، بل تستحسن ما استحسنه الله وتستقبح ما استقبحه الله سبحانه وتعالى. فالأشاعرة قالوا لا دخل العقل، والمعتزلة في المقابل قالوا مسألة التحسين والتقبيح راجعة إلى إيش؟ إلى محض العقل، ولا دخل الأمر والنهي، لا دخل للأمر والنهي، وإنما هي ترجع إلى العقل فقط. وأهل السنة توسطوا في هذا الجانب، وهذا هو الصحيح. فإذا رأيت من يقرر أن التحسين والتقبيح يرجع إلى العقل فقط فهو إيش؟ معتزلي. وإذا رأيت من يقرر أن التحسين والتقبيح لا يرجع إلى العقل البتة، وليس العقل دخل في مسألة التحسين والتقبيح، فرق بين التحليل والتحريم، تكلم على التحسين وعلى التقبيح، فهو إيش؟ أشعري. وإذا رأيت الرجل يتوسط في هذه المسألة فهو سني سلفي، وربما يزل بعض أهل الخير في مثل هذه المسائل ولا يخرج ذلك مثل، لكن هذا الأصل، الكلام على الأصل. قال رحمه الله، هو ما ذكر هذا لكن أعاد النهي، وهذا على الصعيد العيان يعني أعاده الأمر إلى النهي، وش العقل ما له دخل كأنه يقول في مسألة التحسين هذه العين قبيحة وهذه العين حسنة، ما له دخل أبدا، وإنما هذا يتعلق إلى أمر الله وإلى نهي، فيه إشارة فقط. لذلك قلنا ينظر أكثر، وله مغازي هذا الرجل هذا في مثل هذه الأشياء، يحتاج الانتباه أكثر له، فهو صاحب عقيدة ما هي طيبة في باب الأسماء والصفات، وهو أشعري أشعري، وليس ببعيد أن يقرر هذا المذهب. قال أن التحريم ليس بصفات الأعيان، وأن الأعيان ليست موردا للتحليل والتحريم ولا مصدرا، وإنما يتعلق التكليف بالأمر والنهي بأفعال المكلفين من حركة وسكون، لكن الأعيان لما كانت موردا للأفعال وضيف الأمر والنهي والحكم إليها وعلق بها مجازا بديعا على معنى الكناية بالمحل عن الفعل الذي يحل به من باب قسم التسبيب، فهي لما كانت سببا علق بها الأمر والنهي، وإلا ما لها دخل في هذا، فهو يحتاج إلى نظر أكثر كلامه، هذا يحتاج إلى أن يتأمل أكثر، فنخشى أنه يريد هذه المسألة. قال المسألة الثانية، قال ابن عباس حرم الله تعالى في هذه الآية من النسب سبعا، تقدم معنا تنتهي إلى أي شيء هذه المحرمات من النسب في الآية، إلى أي فقرة من الآية تنتهي المحرمات من النسب؟ حرمت عليكم أمهاتكم، نعم أحسنتين، أقول بنات الأخ وبنات الأخت، هذه محرمات بالنسب. قال ابن عباس حرم الله تعالى في هذه الآية من النسب سبعا ومن الصهر سبعا، صحيح أن أربع من الصهر التي حرمها وليس سبعا، وإن شئت قلت خمسا من الصهر، وقد تقدمت الآية التي فيها واحدة من ذلك، وهي قوله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، فهي محرمة من الصهر، يعتبر تحريمها من الصهر، فهن خمس، في هذه الآية ذكر أربع فقط محرمات من الصهر، إلا إذا أراد التغليب فهذا أمر آخر، وإلا المحرمات من الصهر إنما هي أربع في هذه الآية فقط، وعندنا اثنتان من الرضاعة وواحدة سيأتي معكم، وأنها المسبية أو قصي المتزوجة، فلا يجوز للشخص أن يتزوج امرأة متزوجة إلا من كانت من السبي، من كانت من السبي فإنه قبل أن يتزوجها لابد من أن تحيض حيضة وتستبرئ بحيضة، ثم لا بأس إذا أراد تزوج أعتقها وزوجها، وإذا أراد أن يجامعها باعتبار أنها سرية لا بأس بذلك. وأما أنه يتزوج هذه المرأة مثلا أو يجامع هذه المرأة التي هي من السبي قبل الاستبراء هذا خطأ، أو يتزوج امرأة من غير السبي، يتزوج امرأة متزوجة حرام، ما يجوز لأحد أن يتزوج بامرأة متزوجة، هذا لا يجوز، هذا عقد باطل أن يتزوج امرأة متزوجة. فهن أربع من الصهر فقط في الآية التي ذكرت مع المتقدمة ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، خمس من الصهر، والباقيات كما سمعت اثنتان من الرضاعة وأخرى هي من كانت متزوجة لا يجوز لأحد أن يتزوج بها. قال ابن عباس: حرم الله في هذه الآية من النسب سبعا ومن الصهر سبعا، ولعله يريد الله أعلم التغليب. وهذا صحيح، وهو أصل المحرمات، ووردت من جهة مبنية مبينة لجميعها، ووردت من جهة مبينة لجميعها بأقصر لفظ. أي والله وردت من جهة مبينة لجميعها بأقصر لفظ. كلام الله عظيم جدا، لفظ مختصر أو مختصر لفظ مختصر، وجمع المحرمات هذه. قال: وردت من جهة مبينة لجميعها بأقصر لفظ أو بأقصر لفظ من مضافني، وأدى المعنى فهمته الصحابة وخبرته العلماء، ونحن نفصل ذلك بالبيان فنقول الأم، فصل ذلك بالبيان فنقول. فذكر الله سبحانه وتعالى المحرمات بهذه العبارات البديعة العظيمة الجميلة وبهذا الإيجاز البليغ، جمع المحرمات الأربعة عشرة في هذه الآية، وما سيأتي معكم من الضميمة. زيادة ما هي؟ وأدل معنى فهمته الصحابة العرب، ما شاء الله في زيادة المخطوطة، الصحابة العرب. قال: وخبرته العلماء، ونحن نفصل ذلك بالبيان فنقول الأم، عبارة عن كل امرأة. ضابط الأم، ما هي الأم هذه التي تحرم علينا، حرمت عليكم أمهاتكم، ما هي الأم هذه؟ فما هو الذي يضبطها لنا ويجعلها شاملة للمباشرة ولغير المباشرة من الأمهات؟ هذا هو الذي سيذكره. قال: الأم عبارة عن كل امرأة لها عليك ولادة، كل امرأة لها عليك ولادة فهي أم المباشرة وأمها وإن علا، هؤلاء كلهن محرمات. الأم والجدات باختصار، وكل امرأة لها عليك ولادة فهي أم وهي محرمة عليك، الأم المباشرة وأمها وأم أمها وإن علت إلى ما لا نهاية، أعني بذلك الجدات. هذا هو ضابط الأم، كل امرأة لها عليك ولادة، والجدات لهن عليك ولادة فهن أمهات. قال رحمه الله: الأم عبارة عن كل امرأة لها عليك ولادة، ويرتفع نسبك إليها بالبنوة، يرتفع نسبك إليها بالبنوة، فأنت ابن، كانت منك على عمود الأب أو على عمود الأم، سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم، فهي تعتبر محرمة عليك هذه الأم، سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم. كانت منك على عمود الأب أو على عمود الأم، وكذلك من فوقك، وهن الجدات، المقصود بقوله وكذلك من فوقك أي الجدات، وهن محرمات عليك. قال رحمه الله: قال: والبنت، ما هو ضابطها؟ عبارة عن كل امرأة لك عليها ولادة تنتسب إليك بواسطة أو بغير واسطة، سواء كانت ابنتك أو بنت بنتك، ابنتك أو بنت الولد وإن سفلة، فهذه تعتبر بنتا لك. كل امرأة لك عليها ولادة، سواء كانت ابنتك هذه المرأة أو بنت ابنك أو بنت إيش ابنتك وإن نزلت، فهذه تعتبر بنتا لك. قال: والبنت عبارة عن كل امرأة لك عليها ولادة تنتسب إليك بواسطة أو بغير واسطة، غير واسطة واضح أي مباشرة أو غير مباشرة، نسبت إليك مباشرة أو غير مباشرة، فهي بنت تعتبر. قال: أو بغير واسطة إذا كان مرجعها إليك. قال: والأخت عبارة عن كل امرأة شاركتك في أصليك، أبيك وأمك، كل امرأة شاركتك في أصليك أبيك وأمك فهي أخت لك. والأخت عبارة عن كل امرأة شاركتك في أصليك أبيك وأمك، ولا تحرم أخت الأخت إذا لم تكن لك أختا، لا تحرم أخت الأخت إذا لم تكن لك أختا، سيأتي هذا. فقد يتزوج الرجل المرأة ولكل واحد منهما، لكل واحد من هؤلاء سيأتي، ولكل واحد منهما ولد، ثم يقدر بينهما ولد. قال سحنون: وهو أن يتزوج الرجل ولده، أن يزوج الرجل ولده من غيرها بنتها من غيره، فهذه هل تحرم عليك؟ يزوج الولد بنت هذه المرأة من غيره، يكون الرجل تزوج امرأة ومعها إيش؟ ومعها بنت، ثم بعد ذلك يعني ومعه زوجة أخرى لها ولد، هذه المرأة التي تزوجها معها بنت، ومعه زوجة أخرى لها إيش؟ لها ولد، فهل للولد هذا أن يتزوج بهذه البنت؟ أي نعم، ما فيه مانع، ولكنها تحرم على من؟ على الأب باعتبار أنها ربيبة، وأما الولد فلا بأس أن يتزوج بربيبة أبيه. هذا نؤخره إلى غد إن شاء الله، قد جاء الوقت، نؤخره إلى وقت آخر. هذا ما يذكر، لا ما فيه مانع تزوج ربيبة الأب، ما فيه مانع، وش دخل فيها؟ ما له دخل، فهو ما هو أخوها، بعيد منها، مع أن أخواته من أم هذا سيكون أخوات لهذه إيش؟ البنت، أليس كذلك؟ هذا الآن الرجل عنده ولد، الآن هذه الأم إذا وضعت أولاد سيكون يعني بالنسبة لهذه الأم التي تزوجها أخوات هذه الربيبة، أليس كذلك؟ إذا جاءت له بأولاد هذه المرأة المتزوجة الذي معها بنت، إذا جاءت له بأولاد بيكونون إخوانها أولى، لكن هذه أجنبية ما لها علاقة، هذه أجنبية عنهم، فإن ولد الزوج هذا يتزوج بالربيبة، هذا هو المقصود، سيأتي إن شاء الله. تفضل يا أخي. وهذا يحصل يا أخوان، بعض الناس يزوج ابنتها بعض البنات وهو يزوج أختها، ما في مانع، وسيأتي هذا إن شاء الله بإذن الله. فالربيبة لا تحرم على الولد، هذا هو الحاصل، إنما تحرم على الأب.